مدير جديد كلم المقاول ديت قال له غدوة بقدرة الله باش نجي للبير المشكلة البير جديد نتاع فرش غريب هو باسم فرش غريب راه قال له غدوة نجي أنا غدوة جايين هنا باش نتقابلوا غادي عند إحدى المقاول إن شاء الله هذه مشكلته تتحل. البير القديم كان في التصليح تصلح لكن المواطنين فيها المشو خالص واستاك على يسال البير قال لك نحن خويا كان كخلص المواطنين باش نحلوا البير هنا وقالوا لنا باش فرش غريب يلزم تعملوا جمعيه هنا تو نحضرها تو في اقرب وقت.